اللي يرشني بالمية أرشه بالدم، الإيد اللي ما تقدر تعضها بوسها، يا أرض تهدم عليك أدي، اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، اللي جابته الهانم تاخده مساحة السلالم. يمأمنا للرجال، يمأمنا للمية في الغربال، العايط على الفايت نقصان من العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمثلة الشعبية الطريفة التي يتعامل بها الناس، منها ما هو موافق الكتاب والسنة، ومنها ما هو طريف ولكنه قد شطن عن الطريق. شطن يعني مال، جاي حتى من كلمة شيطان. في رسالة بعثها لي دكتور في جامعة طيبة حبيب قلبي من أساتذة الفقه، بيقول لي أمثال شعبية دمرت مجتمعنا، اللي يرشني بالمية أرشه بالدم، رواه بلطجي. إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي، رواه منافق. اتمسكن لحد ما تتمكن، رواه لئيم. الإيد اللي ما تقدر تعضها بوسها، رواه زليل. لا يعيب الرجل إلا جيبه، رواه تافه. على قد لحافك مد رجليك، رواه كسلان. امشي جنب الحيط، رواه جبان. زيك زي الناس، رواه مستسلم. ما أنا إلا عبد المأمور، رواه مهزوم. وللأسف ده من الشركيات. الكذب ملح الرجال، رواه دجال. القرايب عقارب، رواه قاطع رحم. إن سرقت اسرق جمل، وإن عشقت اعشع قمر، رواه لص طماع. يا أرض تهدم عليك أدي، رواه مغرور. اللي على راسه بطحة يحسس عليها، رواه ملقحاتي. يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، رواه متشائم عقدي. اللي جابته الهانم تاخده مساحة السلالم، رواته ضرة. إن كبرت البنت اكسر لها ضلعا، رواه جاهل. جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح، رواته ندابة. لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك، رواه مغلول. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، رواه منطوي. يمأمنا للرجال، يمأمنا للمية في الغربال، روته وما زالت ترويه بعض النساء، وللأسف البعض بيستخدمه حتى اليوم. يقول لك المثل يقول كذا وكذا، وكأن هذه الأمثال نص تشريعي جاء في كتاب الله أو في سنة الحبيب النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أيها الأحبة أن نحذر من مثل هذه الأمثال، ولا نروي ولا نقول منها إلا ما وافق الشرع. طب كلمة رواه كذا يجوز؟ طبعا كلمة رواه كذا عادي إنك تروي رواية أو حكاية عن واحد، عادي، بس تكون صادقة. يعني كلمة رواه فلان محدش يعلق عليها قوي، لأن احنا عندنا رواه لحديث النبي محمد بذاته بنقول عليهم رواه كذابين ومنهم مدلسين وكذا. فإذا كلمة رواه كذا جائزة يعني. فلتكن أيها الحبيب على حذر، ولا نروي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إلا ما يرضي الملك سبحانه وتعالى. أحبابنا طبعا هناك أمثلة جميلة وتوافق الشرع وفيها حكم، فيها حكم. زي يقول لك العايط على الفايت نقصان من العقل، طبعا في أمور الدنيا، لكن اللي يفوتك من أمور الآخرة نبكي عليه. أنا بحبكم، وسيدنا النبي صلى عليه. السلام عليكم. الحب الحرام يا شيخ، هو الحب حرام؟ إذا قلت بحبك يا فلان يبقى الأصل حلال، إذا قلت أنا بعشقك زي ما كنا بنسمعها زمان يبقى الأصل فيها حرام. الحب الحرام. في يوم من الأيام، ياما كنا في الجامعة، كنا ندخل على المدرجات في يوم من الأيام، كان تقريبا يوم 14 فبراير، وده يوم عجيب جدا. تجد الأخ اسمه محمد، والبنت تيجي تسألها اسمك إيه؟ زينب. طب بتعملوا إيه؟ لابسين أحمر صح؟ القلم احمر والرجل احمر والحذاء احمر والشراب احمر. طب عاملين كده ليه؟ تذكرنا ان الاهل هيلعب. قالوا ده عيد الحب حاجه كويسه. كويس تمام. فعلا بحس يوم عيد الحب اللي انا قلبي بيرفرف. هو انا بص ده اول عيد حب هيعدي عليا من غير لما احب. هو الفالنتين عامه شهر 2 كله حب يعني. وان شاء الله يعني يبقى يوم كويس زي سنه مصر كلها بتحبه. حب ده احلى حاجه في الحياه. حب ايه اللي انت جاي تقول لي عليه؟ الحب الحقيقي حب الله وحب رسوله. تعصي الحبيب وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. الحب الحرام بئسة اللذة التي آخرها جهنم. الحب الحرام تخيل ان انت قاعد في اوضه مع اجمل جميلات العالم، الثلاث جدران معمول عليهم ورد والجدار كده متشال وعامل لك نار مولعه قدامك حاميينها بالرصاص، وقالوا لك بعد ما تفعل الفواحش هتنزل في النار دي. صدقني اللذه ستهرب منك. الحب الحرام الحب اللي احنا بنقول عليه ده بتاع فلنطاين ده حب الشيطان. حب الشيطان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. الشيطان حط البذرة في يوم عيد الحب، عمل إيه؟ خلانا أنا وإنت نحتفل بعيد حب، نحتفل بعيد حب. وهو إيه عيد الحب ده؟ تعال نشوف قصته. قس اسمه فلنطاين. قس اسمه فلنطاين. الملك منع كإمبراطور زواج الفتيات من الشباب، فجه فلنطاين وخالف أمر الإمبراطور وبدأ يعقد للفتيات والشباب فقبضوا عليه. فهو في السجن كان فيه بنت الإمبراطور عمياء، فلما وضع إيده عليها فرجعت بصيرة تاني. لما شفيت البنت أحبت فلنطاين، فالإمبراطور صمم يقتله. وهم حاطينه كده على خشبة الشنق قال لهم استنى أنا عاوز ورقة وقلم، فراح كاتب من المخلص فلنطاين إلى حبيبتي اضرب راح موتين. الحب الحرام يعني أنت هبص مرة هي نظرة، بدأت النظرة تلتقي بنظرة، تبدأ الابتسامة وتبدأ الكلام ويبدأ المحاضرات تتنقل من بعض والكلمة تتحط في قلب الأجندة، وبعدين نبص نلاقينا ماشيين على الكورنيش. خدوا بالكوا يا بنات في الجامعة، خدوا بالكوا يا كل بناتنا، قبل الضحكة ما تقلب دمعة، اختلطوا بشباب ممنوع في الإسلام شيء مش. قبل ميلاد المسيح كان هناك ولد عاشق للنساء، فلما مات احتفلوا بموت هذا العاشق. ليه؟ لأنه مات شهيدا من أجل المحبوب، ويا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. يا شيخ لا ده له قصة تانية. له قصة تانية اسمعها حبيب واحد الله. جاءوا بأسماء الفتيات في هذه القرية وكانوا يكتبوا كل اسم الفتاة على ورقة ويروحوا مطبقينها ويعملوا مسابقة ويروح حطنا كده في الزلعة، وبعدين يجي الشباب يقف طابور ويمدوا ايدهم في ايه؟ في الجردل ده، كل واحد يطلع له بورقة، طلعت لك اسم واحدة وانت ونصيبك يا غالي تبقى عشقتك ومعظم النار من مستصغر الشر. هي نظرة، خلاص بدأت النظرة تلتقي بنظرة وتبدأ الابتسامة وتبدأ الكلام ويبدأ المحاضرات تتنقل من بعض والكلمة تتحط في قلب الأجندة، وبعدين نبص نلاقينا ماشيين على الكورنيش ونشتري سندوتشات. لو وصلت للسندوتشات أسأل الله العفو والعافية.